ففهمناها سليمان

سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك كذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أمة واحدة.